بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ففي اليوم السابع من شهر ربيع الأول بدأنا في قراءة شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على نظم الدرة اليتيمة في النحو، نظم سعيد بن نبهان الحضرمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه المنظومة يوجد فيها أبيات في أولها ساقطة من شرح من أشرطة الشيخ لم يستطيع تفريغها، ولكن أكملوها من شرحه رحمه الله تعالى على الآية الرومية. فنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى في قراءة شرح الشيخ رحمه الله تعالى على هذه المنظومة. ونحن أيها الأحبة في حاجة ماسة أيضا إلى معرفة علم النحو لتنضبط أو لينضبط نطقنا انضباطا صحيحا، فهو علم يحصل به إصلاح للسان من اللحن، وحتى يعرب الإنسان إعرابا صحيحا، فإن النحو ذوق. ولهذا فتجد عقلية الرجل الذي يتكلم بكلام معرب عقلية حاضرة، لأنك لا تستطيع أن تتكلم وتسرد الكلام هكذا مثلا إذا لم تكن ضابطا للنحو، تسرد الكلام هكذا ويكون الكلام مستقيما. إلا بقى العرب فإنهم كانوا يتكلمون باللغة، يتكلمون وينطقون النطق الصحيح بالسليقة، أو لي كانوا ينطقون بالسليقة، يتكلمون وينطقون كما نتكلم نحن الآن بالعامية. لكن لما حصلت عندنا عجمة في اللسان وأصبح العود إلى النطق الصحيح يعني أمرا صعبا، صار الآن من يتكلم من نحو لابد أن يكون حاضر الذهن، فالكلام الآن حتى يخرج مستقيما منضبطا فلابد أن تكون إيه؟ حاضر الذهن. يعني الآن الإنسان يحتاج إذا أراد أن يتكلم منه أن يكون حاضر الذهن، يرفع ينصب يجزم يحذف النون هنا يثبت النون هنا يقدم يؤخر إلى آخره. علم النحو علم في غاية الأهمية، وهو من العلوم أيضا التي اعتنى بها العلماء ليضبطوا اللسان العربي، فوضعوا أصول وقاعدة. وإلى عند العرب لم يكن هناك علم يسمى بعلم النحو. لو تسأل إمرؤ القيس تسأله مثلا عن الفرق بين الفاعل ونائبه لا يعرف، ولو تسأله عن الفرق بين الحال والتمييز ما يعرف. لكن منين عرفنا الحال والتمييز والفاعل ونائب الفاعل وكذا؟ عرفنا من امرؤ القيس، وعرفنا من النذير الذبياني، وعرفنا من أئمة اللغة، عرفنا هذا. فهم وضعوا إذن قواعد ليسهل علينا بها فهم هذا العلم، ولتستقيم ألسنتنا على النطق الصحيح. وإلى العرب لا يعرفون القواعد، القواعد نفسها لا يعرفها العرب، وإنما نحن نحتاج إلى القواعد لنتكلم كما يتكلم العرب. والعلماء وضعوا القواعد هذه حتى يستقيم اللسان على ما كان يتكلم به العرب. فعلم النحو ما هو؟ هو علم يعنى بضبط أواخر الكلم، علم يعنى بضبط أواخر الكلم، ضبط الأواخر. فأنت تقول مثلا كان الله غفورا رحيما، كان الله غفورا رحيما. الله لما وضعت الضمة هنا، غفورا لما وضعت الفتحة هنا، رحيما لما وضعت الفتحة هنا. علم النحو يختص بهذا، بأواخر الكلمة، الرفع، الضم، الجزم، النصب أو الضمة والفتحة والكسرة والسكون، تضع هنا إيه وتضع هنا إيه وتضع هنا إيه على حسب العوامل الداخلة على الكلمة نفسها، على حسب موقع الكلمة في الكلام، فطارة تقول كان الله غفورا رحيما، وطارة تقول إن الله كان غفورا رحيما، وطارة تقول إلى الله المصير. فالله سبحانه وتعالى رفعت لفظ الجلالة كان الله لما وجد سبب الرفع، ونصبت إن الله لما وجد سبب النصب، وخفضت لما وجد سبب الخفض إلى الله المصير. هذا علم النحو يعرفك. قبيح بك أن تقول إن الله كان الله إلى الله ترجع الأمور، قبيح بك هذا، قبيح بك أن تقول هذا وتقرأ هذا. فهذا علم يزين الكلام ويجعلك فصيحا ويجعل الكلام مقبولا حتى من العامي. فالعامي اللي ما يعرف شيئا في النحو ولا يعرف شيئا في اللغة، لو يسمع إنسانا فصيحا وضابطا لما يقول تجده يشعر بذوق الكلام، لكن إذا كان لا يحسن فيقول العامي هذا الرجل يتكلم كلام مكسر، وهو لا يعرف أصلا ضم من فتحة كذا إلى آخره. يعني سمعت مرة رجلا يقول والله الخطيب الفلاني هذا أخ على إخواننا، يعني يقول الخطيب هذا خطيب يعني جيد كويس بس إشكاله في اللغة العربية. طيب إيش عرفه باللغة العربية؟ هذا فلاح ما يعرف رفعا ولا نصبا ولا خفضا ولا شيء. يقول إشكاله في اللغة العربية لأنه يشعر بأن الكلمات تخرج بصعوبة، ويشعر بأن الكلمات ليست على وتيرة واحدة. بينما خطيب آخر كان لا يعرف شيئا في اللغة العربية لكنه كان حافظا للقرآن، قل أن يلحن، وأنت تسمعه قل أن يلحن. ليه؟ لأن القرآن ضبط لسانه بالسليقة، صار سليقة. يعني أنت الآن تقرأ ألف مرة كان الله غفورا رحيما، لا يمكن تجعل منبر تقول كان الله غفور رحيم، لا يمكن أصلا. وأنت نائم تقولها، وأنت نائم تعود القراءة ويحفظ كتاب الله وهو نائم كده يقول كان الله غفورا رحيما، إن الله كان غفورا رحيما. ولهذا الحافظ للقرآن لا يقرأ بإعراب يستحضره بذهنه. يعني مثلا هو يقرأ مثلا في الصلاة يوم مثلا يقول مثلا إيه، قالوا إن هذان ساحران يريدان، إن هذان ساحرين ولا ساحران ساحرين، ما يقول هذا، ويطرق نفسه لحفظه الذي حفظه وانطبع على لسانه. لهذا يقول العلماء حتى يستقيم اللسان لابد أن تحفظ كتاب الله، حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى يساعد في استقامة اللسان على النطق الصحيح. على كل نحن نقول إذن فعلم النحو علم يعنى بإيه؟ علم يعنى بضبط أواخر الكلم، خلاف علم الصرف. فإن علم الصرف يعنى ببنية الكلمة، تقديم هذا الحرف، تأخير هذا الحرف، كذا تركيب الكلمة. علم الصرف يعنى بهذا، علم الصرف يعنى بهذا، تركيب الكلمة نفسها حروف. إنما علم النحو يعنى بضبط أواخر الكلمة. نحن في نريد يعني من خلال دراسة العلم النحوي أن نضبط أواخر الكلم. وأنا أقول يا إخواني الإنسان يهوي على نفسه إن شاء الله، علم النحو قد يبدو صعبا جدا، لكن نحن نقول يعني مرجع هذا العلم العملي إلى أن تعرف الجملة الإسمية والجملة الفعلية وما يتعلق بذلك من يعني أمور بسيطة. هذا هو الذي نحتاج إليه غالبا، الجملة الإسمية والجملة الفعلية، كيف تنطق بالجملة إن جاء فاعل، كيف تنطق بالجملة إذا بدأت باسم. هو يعني مطلوب منك الآن وأنت تتكلم أن تراعي الجملة إذا تكلمت بها، بدأت باسم أو بدأت بفعل. بدأت باسم فأعرفه مبتدئا ثم بعد ذلك إيه، يبقى لابد أن تلتمس له خبرا. وإذا بدأت بفعل إذا الجملة فعلية، فلتمس للفعل عن فاعل، وقد يأتي المفعول وقد لا يأتي المفعول. ثم هناك أحرف قد تدخل هنا أو تدخل هنا، لابد أن تراعيها فقط. هذا هو يعني لابد أن تعلم مثلا وتعتني بهذا، جملة اسمية وجملة فعلية. أما بقى المسائل الدقيقة في النحو والتي اختلف فيها النحاة أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل كذا، هذا قد يكون المتخصص. لكن انت تحتاج اذا كنت خطيبا اذا كنت محدثا للناس او كذا تحتاج الى ان تعرف هذه الاوليه التي تتعلق بالجمله الاسميه تتعلق بالجمله الفعليه. ولهذا كلامك اما ان يبدا بفعل او باسم او بحرف غير كذا لا. فلا بد ان تعرف تكوين الجمله بهذا محمد رسول ولا رسولا. يبقى المطلوب مني ان اعرف محمد رسول محمد هذا ايه هذا بدء كلامي محمد هذا اسم ولا فعل ولا حرف اسم محمد هذا اسم اسم ماضي ولا مضارع ولا امر اسم يا اخوان ها ماضي ولا مضارع ولا امر لا الاسم ما له علاقه بالماضي والمضارع هذا الفعل هذا الماضي والمضارع الامر شأنه أو تعلقه يكون بالزمن والاسم ما لا تعلق بالزمن الاسم دل على معنى في نفسه اسم بلد اسم شخص اسم حيوان اسم كذا فمحمد إذن إيه اسم وطالما جاء محمد اسم في أول الكلام هو يبقى إذن نعرفه إيه مبتدا يبقى محمد مبتدا ولا مبتدا دائما مرفوع يبقى عندنا مسلمات الآن اسم يأتي في أول الكلام لا يسبق بشيء يبقى نعرفه مبتدا طب المبتدا مرفوع دائما يبقى محمدا يبقى إيه محمد يبقى محمد مش محمدا يبقى محمد لأن علامة رفع الضمة يبقى إيه محمد. طيب طالما جبت مبتدا يبقى لابد من خبر طالما جبت مبتدا يبقى لابد من إيه من خبر لا بد من خبر. طيب الخبر ما يحصل به تمام معنى الكلام محمد ما له محمد رسول أخبرت محمد بأنه رسول هذا الخبر أيضا دائما مرفوع حتى لو جاء جملة فعلية ولا جملة اسمية نقول في محل رفع يبقى المبتدأ والخبر اسمان مرفوع يبقى محمد رسول نعرب ولا سعيد محمد رسول مرفوع على رفع الضم رسول خبر رفع الضم طيب أعرف محمد رسول طيب عايزين جملة تانية اسمية زي طلبة بلاش محمد بقى خلاص ايش محمد زي ما زمان فضلنا ندرس محمد يشرب اللبن محمد يشرب اللبن محمد لما اللبن في البلد خلص شو محمد يشرب اللبن حاجه غير محمد يشرب اللبن حتى في الجامعه جالنا دكتور برضه على قده كده برضه محمد يشرب اللبن برضه في الجامعه محمد يشرب اللبن خلص اللبن ها نقول ايه مثلا ها احمد ومشتاق ماشي يا طيب اعرف أحمد زمان مرفوع علامة رفع الضم ها خبر مرفوع علامة تمام خبر مرفوع علامة رفع ايه الضم طيب او جملة فعلية يبدأ الكلام بفعل لا الضم علامة والرفع حكم يعني نقول مرفوع علامة رفع الضم لا بس علامة رفع ايه علامة رفع ايه الضمة في حكم في رفع في حكم في علامة حكم الرفع طب العلامة اللي بيرفع بها يبقى الضم حكم النصب طب العلامة اللي ينصب بها الفتح حكم الجر يعني مجرور ايه بس بحكم لا ممكن لا لا لا ما ممكن يكون ممكن يكون مرفوع بالالف ممكن يكون عن رفع الالف ممكن يكون عن رفع الواو ممكن يكون عن رفع ثبوت النون معلامات كثيره ما لازم نقول عن رفع كذا ليه يمكن يرفع بالضمه يكون عن رفع الضمه ممكن يكون عن رفع الالف يعني باب كبير سياتي ان شاء الله بس احنا الان بنحاول نسحب الرجلين بس صاحب الرجلين فيه طيب نبدأ كذلك الكلام لو بدأ بفعل أقول مثلا يصلي يصلي الرجل في المسجد يصلي هذا كلام بدأ بفعل أو باسم الآن؟ فعل. يصلي. طيب يصلي الرجل، إذا باتت الجملة بالفعل فلا بد من فاعل. أي فعل يصلي، يأكل، يشرب، يطعم، يضرب، يذاكر، لا بد له من فاعل. كيف أستخرج الفاعل؟ أستخرج الفاعل أسأل سؤالا على الفعل، من؟ من الذي يصلي؟ من الذي يأكل؟ من الذي يذاكر؟ الجواب هو الفاعل. يصلي الرجل في المسجد، من الذي يصلي؟ درس يبقى الرجل فاعل. طيب ولهذا لو قدمت ولا أخرته هو الفاعل برضه. أو مثلا يصلي في مسجد الهندسة صلاة العشاء أمس الرجل، يبقى أين الفاعل؟ الرجل. تقول تأخر وتقدمه هو من اللي هيصلي؟ الرجل. تقول بقى يصلي في مسجد الهندسة صلاة العشاء امبارح وكان الكهرباء قطع وكان الإمام بيقرأ بنا مش عارف إيه وكذا وكذا وكذا، رجل طويل القام والآرس هو ده الفاعل، رجل ده. كل هذا الكلام الذي حيل بين أو فصل بين الفعل والفاعل لا يجعلني، يبقى ليس من شرط الفاعل أن إيه؟ أن يلتصق بالفعل، مش شرط. لكن الشرط أن أسأل نفسي سؤال، من الذي، من الذي فعل هذا الفعل؟ من الذي صلى؟ يذاكر في الجامعة مذاكرة جيدة ويحصل على الدرجات النهائية طالب متفوق، أين الفاعل؟ طالب. حط زي ما أنت عاوز، من الذي يذاكر؟ الطالب. يبقى طالب هذه المعنى إيه؟ فاعلا، والفاعل دائما أيضا مرفوع. ولهذا أحيانا تقرأ في حديث النبي، جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله، لو انت مش عارف نحو تقول ايه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله، طب من السائل ومن المسؤول؟ نقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله، ولا نقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله، ولا نقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فسأله؟ طيب عندك جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله، أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله، أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فسأله. أقول يا طب إيه عبد؟ تمام أفعل بمصور. طيب وبعدين ورجل؟ تمام. ليه نصبت النبي؟ لا خلاص المهم، ليه نصبت النبي؟ لأنه هو المسؤول. إحنا نشوف من الذي سأل، من الذي جاء فسأل؟ الرجل، يبقى نرفعه، يبقى جاء النبي رجل سأل، مين سأل النبي؟ يبقى النبي مفعول به، أو يبقى أقول جاء النبي رجل. إنما لو قلت جاء النبي رجل كده خبطت الدنيا، ما كده ما ينفعش. جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل، الاثنين مرفوعين لا يمكن. النبي جاء وسأل، ولا الرجل جاء وسأل، الاثنين مرفعهم، يبقى احتمل المجيء الاثنين واحتمل السؤال الاثنين، ما ينفعش. لازم ارفع واحد وانصب واحد، ارفع السائل والجائي وانصب المسؤول والمجاء إليه. من الذي جاء؟ الرجل، يبقى ارفعه، جاء النبي رجل. ومن الذي جاء؟ النبي، يبقى النبي، يبقى جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وهكذا. فإذا عندي هذه جملة فعلية أعرفه. طيب اكتب الدرس، صح؟ اكتب الدرس، ها صح؟ ليه مفعول؟ لان لا يقع عليه الكتاب، اكتب الدرس. طب فين الفاعل؟ ها فين محمد؟ مش موجود. ما هو احنا لما قلنا لما نجيب فعل لابد له فعل صح. اكتب الدرس. طب انا ما عنديش، انا عندي اكتب دي فعل وعندي الدرس، هيبقى هو الفاعل هو اللي هيكتب؟ لا مش هو اللي هيكتب، في واحد مش موجود. فينك اللي مش موجود؟ فينك اللي مش موجود؟ دوروا ورا عليه يمكن ورا العمود. في اصل الجمله كلمتين بس، هي الجمله كلمتين. اكتب الدرس. طب الدرس اكتب فعل، الدرس اللي يمكن هي اللي تكتب، يبقى الفاعل هنا مخفي. هاتوه بقى فين؟ ضمير مصدر وجوبا تقدروا انت، يعني اكتب انت الدرس. طب هو مش موجود؟ ما احنا قلنا لك هو مش موجود، قلنا لك مستتر. مستتر الجريمه قيدت ضد مجهول، لكن هو اللي عمل، في واحد عمل. اكتب الدرس. تمام. طيب يبقى ضمير الفاعل هنا ضمير مصدر تقدروه انت، اكتب انت الدرس، ودرس مفعول ايه؟ مفعول به. ادي الغايه من العلماء. انت لو تفهم الجمله الاسميه والجمله الفعليه بس، انت تستطيع ان تقول 70% من كلامك استقام. هيدخل بعد ذلك احرف محمد رسول، دخل ان، قال لك شغلانه ان دي بقى، ان دي لما بتيجي بتقلب كائن البيت. ضيف ثقيل اذا جاءت ان خلاص لا تترك احدا في حاله، ان دي تقلب. محمد رسول دخلت ان، لازم تغير، لازم تبدل الوضع. تبدل ايه؟ صار محمد محمدا محمدا. ليه؟ ان بتقول لك انا عايز كده، انا عايز محمد ده اللي ادخل عليه مشرطا يكون منصوب. طب ده مرفوع غيره لي، اذا انا دخلت لابد من تغييره. وسنسمح لكم بترك رسول كما هو مرفوع، ليس منكم انتم، ولكن لاني اصلا لا اقبله الا مرفوع، فاسنصبوه شئتم ام ابيتم، وخبري ارفعوه شئتم ام ابيتم. ان محمدا رسول، طلعت إن ودخلت كان، قالت لا لا لا لا، كل اللي عملته إن ده الغوه الغوه، احنا فاضيين بقى لإن وكان. نصيبنا نصيبنا بقى، لازم نقوم ألسنتنا. احنا لو كنا كالعرب الواحد يولد يتكلم اللغة كده بالطريقة، ما كنا نحتاج إلى مثل هذا. دائما الإنسان يحتاج إلى ضوابط. إمتى؟ إلى ضوابط إذا تفلت. أول ما حصل تفلت انحراف منه، تعال في قاعدة بتقول، سواء بالفقه سواء بالعقيده سواء بالادب سواء واحد دلوقتي مشى راح شتم راجل اكبر منه، بتقول له ايه؟ تعال. ايه عيب تشتم واحد اكبر منك؟ يبقى امتى تحتاج الضابط؟ لما تتفلت. لما تتفلت تعال تحتاج ضابط. فاحنا في اللغه تفلتنا كلنا، لم يعد احد يتكلم باللغه الا النادر، ناس تستهزئ بيه، وكان زمان يضحكوا على مدرس اللغه العربيه، واخد بالك؟ ويقول تتكلم معاه انت هتعقدنا من عيشتنا، انت هتعمل هتسوي كذا. واصبح مدرس اللغه العربيه ده مثاله ايه؟ مثاله الرجل الكبير ابو بطن كبير اللي جايب شنطه جلد مش عارف بسست ايه، واللي ينام في الفار. انما مدرس انجليزي لا، مدرس الفرنساوي لا، مدرس الرياضيات لا. ولهذا حتى ابنائنا راغبوا في ايه؟ ما يرغبش هو ان واحد ابنه في مدرس لغه عربي. ليه؟ لانه ما زال الصوره قدامه زي القران، الفئ بتاع الشوربه بتاع البط وبتاع مش عارف ايه وبتاع الترب. الواحد يحفظ القران تبقى تربي، تحفظ القران تبقى تربي، تحفظ اللغه العربيه تبقى كرش كبير، وهكذا. ابعد عن اللغه العربيه والقران، انما بس تحفظ اللغه الفرنسيه تحفظ كذا هتبقى ايه؟ يعني لك نظر. هكذا حربنا بهذا الوضع. طيب كان جات قالت لا، ما صنعته إن هذا ارموه، إن هذه التي نصبت الاسم بعدها ورفعت الخبر أنا بقى خلافها، أنا خلافها. يعني إيه؟ يعني اسمي ارفعوه، كان محمد، وخبري انصبوه رسولا. يبقى فرق بين جملة كان وإن. هنقول إيه يا عبد الرحمن؟ هنقول قول الجملة، انطق الجملة. محمد رسول. إن محمدا رسول. ندخل كان. كان محمد رسولا. إن محمدا رسول. كان محمد رسولا. خلفنا بين الجملتين. السبب إن وكان. طيب نقول لعصام إن محمدا رسول. أعرب. حرف توكيد ونصب. تمام. محمدا بايه؟ اسم منصوب علامة نصبه الفتح. رسول خبر إن مرفوع علامة نصبه الضم. طيب كان محمد رسولا. كان جريمه يرفع من سلف واسم الخبر. نعم. محمد اسم كان مرفوعا مقدم من غلط. تمام. طيب كان المسلمون منتصرون ولا منتصرين؟ منتصرين. طب كان المسلمون منتصرين. ها المسلمون علامة تفعيل واو لان جمع مذكر ثاني. ها طيب إن هذا حق. حقا إيه حق ولا حقا؟ إن هذا. طيب أعرف يا غير. إن هذا اسم مبني على السكون في محل نص خبر إن. يعني هذا مبنى على السكون في محل نصب ايه؟ دي اختصاصات دي وظائف. فهذا ما اقدرش اقول منصوب بعدين وعلامة تنصبه فتحة. هي فين فتحة؟ اخره الف والالف على سكون. هنا سكون احنا عايزين فتحة. ما فيش فتحة. نقول ايه؟ نقول مبنى على السكون في محل اسم. انت قعدت على مكتب المدير بس انت الوكيل، ليس يعني انك انت تقعد على مكتب المدير تبقى مدير. فانت جالس هنا بالايه؟ بالنيابه. محلك انك انت وكيل. يبقى ده في محل نصب اسم ايه؟ ان. ان هذا حق. حق. طب ان هؤلاء. ان جندنا لهم الغالبون. من خلال ان هؤلاء. ها إن هؤلاء منصورون. يلا جمع ولا منصورين؟ إن هؤلاء منصورون ولا منصورين؟ طيب منصورون. ها نعم. والله تأليفها كويس. يا شكلها حلو يعني. واحد قاعد مش واخد باله. ايوه هيقول الكفاءة اللي بيجيب دلوقتي. يكلح يكلح حلو يا وحش يعني. يا شكلها حلو فعلا. طيب طب ما نستفيد من إجابة طه إن هؤلاء عندنا اسم إشارة هنا إيه؟ هيكون مبني. مبني على الإيه؟ على الكسر. في محل نصب اسم إيه؟ اسمين. منصورون. منصورون خبر إن. تمام. إذن يعني إخوان علم النحو زي ما قلنا خلاصته اللي أنا قلته الآن هو ده 90% بقى بعد إدخال العوامل دي. هو 90% كلامنا. لو عرفت هذا فقط اللي احنا قلناه الان، لو عرفت هذا فقط باختصار شديد يبقى يستقيم صف في حاجات كثيرة جدا. 90% انت بتطلع على المنبر اول حاجة تقول ايه؟ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد ما تقولش إن الحمد. لو طلعت عمال تقول إن الحمد لله هتلاقي اللي فاهم بقى اللغة العربية يبقى عايز يسحب حذاء ويطلع. احنا اتعلمنا حرام وحنا انت عارف حاجة ايه الحمد لله. واخد بالك؟ طب إن الحمد لله ماشي، إن الحمد ماشي، إن الحمد تيجي، لكن إن الحمد ما تجيش. واخد بالك؟ إن يبقى هذه لازم تبقى. يبقى إن الحمد لله هذه جر ومجرور، نحمده نحمده وتبقى إيه؟ فعل ولا اسم ولا حرف؟ فعل. الفعل هذا سبق بنصب أو جازم يبقى مرفوع، نحمده نستعينه. ما أقولش نحمده ونستعينه ونستغفره، ليه أقول لك أنت فتحت لي سبق بدت نصب؟ أبدا. يبقى إذن لم يسبق نصب جازم يبقى مرفوع، وهكذا. يبقى هذا هو المطلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلا من يعرب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا سيد. نو رسوله ولا رسوله؟ رسول. يفعل مفعول علامة رفع الضم. ها هو مضاف، والله مضاف إليه. ها يعني معطوف على صلى. نعم. وهكذا. يبقى انا عرفت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش اقول قال رسول الله او قال رسول الله صلى الله عليه او صلى الله عليه، ما ينفعش. يبقى ده كلامنا كله. هتمسك اي حديث او كذا هتجد هذا. يعني طلع اي كتاب الان، احنا زي ما احنا بنقرا في كتاب السيره الان مثلا، هتقرا الان في هذا الكتاب هتجد هذا الكلام. نقول مثلا فلما أيس المشركون منهما جعلوا لمن جاء فيهما دية كل واحد منهما. فلما أيس المشركون ولا المشركين؟ هنا مرفوع ولا منصوب؟ ها؟ طب مرفوع. ليه مرفوع؟ طلبة. نقول أيس المشركون ولا المشركين؟ المشركون. ليه؟ أيوة، بس هي ايه موقع الأول؟ فلما أيس المشركون منهما. ليه فين الفعل؟ أيس يبقى المشركون على طول. فلما أيس المشركون، يبقى المشركون فاعل مرفوع عن رفع ايه الضم، أيس فعل. طيب جعلوا لمن جاء فيهما دية كل واحد، ولا دية كل واحد، ولا دية كل واحد؟ عايزين دية كل واحد دي نعملها ايه؟ نقرأ زي فلما يسأل المشركون منهما جعلوا لمن جاء فيهما. ها جعلوا لمن جاء فيهما مفعول بمنصوب مفرد. وبعدين ايه؟ طب كل ها طب كل دية كل واحد ها مضاف إليه، يعني دية مضاف وكل مضاف إليه. طيب إحنا عندنا جعلوا دية جعل من الأفعال ألا تنصب به مفعولين ها؟ فأي مفعول التاني بقى؟ فلما عيسى المشركون منهما جعلوا لمن جاء فيهما دية كل واحد منهما لمن يأتي بهما أو بأحدهما، فجد الناس في الطلب والله غالب على أمره. لا لسه يا سعيد، ما انت يا سعيد انت دخلنا ليه الباب تاني؟ جعل لمن جاء في مديتكم، يعني من يعني من جاء، يبقى من هي المفعول؟ من ايه؟ اعربها ثانية. لا ومن موصول بس من ابن عين لمحل شرط وجره مشهور يعني الذي المفعول الأول هنا من جعلوا لمن من هذا مفعول هي مفعول الأول ودية هذا مفعول ثاني ليه كيف يستقيمها جعلوا لمن جاء فيهما دية كل واحد منهم ايه لا ما يحذفش نعم ما يحذفش فين المعنى اللي يدل على حذف هنا فلما عيسى المشركون منهما جعل لمن جاء فيهما دية كل واحد منهما لمن يأتي بهما أو بأحدهما جعل من جاء فيهما دية كل واحد منهما لمن يأتي بهما ليه واحد ايه جعلوا لمن جاء منهما ما المنع يكون من جاء منهما مفعول كيف ليه جعلوا من جاء فيهما دية لمن جاء فيهما لمن جاء بهما يعني جعل من جاء بهما دية كل واحد منهم يدخل واحد يعني 100 ناقة كل واحد له 100 ناقة دية كل واحد يبقى جعلوا فعل وفاعل جعلوا ايه جعل من جاء بهما دية كل واحد جعل من جاء بهما دية سيبك من دية كل واحد كل واحد جعل من جاء بهما دية فدية هذه مفعول ومن جاء كذلك هذا مفعول جعل من جاء بهما دية هذه مفعول وهذه مفعول هذه من في محل نصب مفعول وهذه ودي أيضا في محل في مفعول به منصوب مفعول ثاني منصوب فإذا حاصل الأمر إخواني إنه علم النحو علمي ليس صعب علم سهل جدا إذا اختصرنا في إيه؟ في الجملة الإسمية والجملة الفعلية كلها تجد النواصب الجوازم كل هذا المبتدأ الخبر أنواع الخبر أما كل هذا يخدم الجملة الفعلية والجملة الإيه الإسمية يبقى إذن هذا خلاصة علم النحو العمل يعني بالنسبة له الجملة الإسمية والجملة الفعلية طيب نقرأ شرح الشيخ يقرأ البيت أولا ثم شرح الشيخ أولا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى حمدا لمن شرفنا بالمصطفى وباللسان العربي أسعفا ثم على أفصح خلق الله وآله أزكى صلاة الله يا طالبا فتحا في تاج العلم وقاصدا سهلا طريق الفهم إنه إلى النحو تجده علما تدلو به المعنى العويص المبهما وهاك فيه ضرة يتيمة أرجو لها حسن القبول قيمة قال باب حد الكلام والكلمة وأقسامها قال حد الكلام لفظ المفيد نحو أتى زيد وذا يزيد وحد كلمة فقول مفرد وهي اسم وفعل وحرف يقصد نعم هذه الأبيات الأولى سقطت من شرح الشيخ وهذه الأبيات الأولى كشأنها شأن كل الكتب التي والمنظومات التي يبدأ بها مصنفوها بالحمد على الله تبارك وتعالى والثناء عليه عز وجل هذا أمر ينبغي على المسلم أن يبدأ به كل قول أو كل عمل أن يحمد الله عز وجل وأن يثني على الله سبحانه وتعالى وأهله وأن يستلهم من الله تبارك وتعالى العون والسداد ثم قال مبينا قصده من هذه المنظومة يا طالبا فتح لتاج العلم وقاصدا سهل طريق الفهم وكأن العلم هذا مدينة يطلب فتحها إذا أردت ذلك وإذا أردت أن تفتحها فخذ مفتاح النحو، اجنح إلى النحو تجده علما تجلو به المعنى العويصة المبهمة. طبعا علم النحو يعتمد على الفهم، ولهذا العلماء يقولون بأن الإعراب فرع الإيه؟ المعنى، من الإعراب فرع المعنى، لا بد أن تبحث في المعنى حتى تعرف ده الفاعل ده المفعول ده وقع عليه الفعل ده وقع منه الفعل أو كذا. فالإعراب فرع المعنى، الإعراب فرع المعنى. فإذا هذا العلم يساعدك على الفهم، هذا العلم يساعدك على تدبر المعنى الموجود. ولهذا مثلا نحن نقرأ في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. عندنا قراءتين في وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين، أنت مطالب بقى أن تتدبر ليه هنا قال أرجلكم فنصب، وقال في نفس الموضع في قراءة أخرى وأرجوليكم فجر، يبقى ده يحتاجنا أن نتدبر المعنى. فالنصب على على عطفية على الايه؟ على المغسولات، يبقى انا معطوف على المغسولات. فاغسلوا ايديكم ووجوهكم وايديكم الى المغسل وارجلكم، يبقى هذا كله معطوف على الايه؟ على المنصوب. طيب والجر وارجوليكم، يبقى هذا معطوف على ممسوح وامسحوا رؤوسكم وارجلكم، يبقى في الجر عطفنا على ممسوح، في النصب عطفنا على المغسول. ولهذا نقول إن القراءتين تضمنتا فرض الرجل الرجلين، ففرض الرجلين الغسل عند إيه؟ إذا ما كان هناك خفان، والمسح إذا كان هناك إيه؟ خفان. فإن لبست الخفين فامسح عليهما، يبقى هنا أجزاء كذلك، لأن هذا هو الحد الواجب. وإذا ما كنت لابس الخفين يبقى إذا النحو دعاك إلى التدبر، ما يجيش يقول لا لا لا غلطان، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ما في حاجة اسمها وأرجلكم، لأن المعطوف يكون على أقرب إيه؟ مذكور، يبقى وأرجليكم تبقى على رؤوسكم، لأن ما تقولش أرجلكم، ما تقولش إيه أرجلكم، نقول لا القرآن قراءة الجماهير أرجلكم، وبعض القراء قال إيه وأرجوليكم. نعم. ثم بعد ذلك شرع في أبواب المنظومة، فأول باب حد الكلام والكلمة وأقسامها، لأننا نبدا نعرف تقسيم الكلام نفسه، أي كلمة تنطق بها إما تكون حرفا أو اسما أو فعلا، فكل النحاة يبدأون بهذا التقسيم حد الكلام. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى الكلام المقصود هنا هو الكلام في اصطلاح النحويين، قوله حد الكلام لفظ المفيد، الحد هو ما يمنع دخول غير المحدود في التعريف ويمنع خروج المحدود عن التعريف، واللفظ معناه النطق باللسان، والمفيد أي فائدة يحسن السكوت عليها، ولا يشترط أن تكون الفائدة جديدة، حتى لو كان بفائدة معلومة فلا بأس أن يسمى كلاما. فخرج بقولنا اللفظ الكتابة عند النحويين ليست كلاما، وخرج به الإشارة، فالإشارة ليست كلاما ولو فهمت. ولهذا لو قلت لإنسان واقف بيدك هكذا يجلس لا يسمى كلاما، ولو قلت اجلس صار كلاما، لو رأيت شخصا واقفا فكتبت في ورقة اجلس فإنه لا يسمى كلاما عند النحويين، لأنه ليس بلفظ. المفيد فائدة تغني عن التطلع لغيرها، مثل نجح الطالب فهذا أفاد فيسمى كلاما، أما إن لم يفد مثل إن نجح الطالب يبقى المعنى مفطورا، فلا نسمي مثل هذا كلاما، وإن ركب من أكثر من كلمة. وقال ابن واد الروم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فالمركب يعني تركيب إسنادي تحصل به الفائدة، مثل انتبه تركب من كلمتين ولو تقديرا، وأفاد معنى يصح السكوت عليه أما هل فهو لفظ وليس بكلام لأنه غير مركب. والوضع يقصد به إما وضع الإنسان للكلام وإرادته له فيخرج به كلام المجنون والسكران، وإما أن يقصد به الكلام العربي فيخرج به الكلام الأجنبي الغير مطابق للغة العربية. والكلمة هي اللفظ المفرد غير المركب، وأقسامها ثلاثة وهي الاسم والفعل والحرف، وهذه الأقسام حددها النحاة بالتتبع والاستقراء. فالاسم هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان، والفعل ما دل على معنى مقترن على معنى مقترن بزمان، والحرف ما ليس له معنى في نفسه. نعم، فهذا حد الكلام. فالكلام خلاصته أنه اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ فيأخذ بذلك إشارة، فلتسمى كلام عند النحويين، لأن النحاة يريدون الكلام الذي يضبطونه. احنا قلنا ان علم النحو يعنى به بضبط اواخر الكلام، يبقى احنا نريد كلاما، انما الاشاره تضبط ايه؟ اشاره لا ترفع ولا تنصب ولا تجر ولا كذا، وكذلك الكتابه ليس داخلها معنى، نحن نريد اللفظ، فهو اللفظ الذي يلفظه اللسان المركب. وما الكلمة المجردة ما لا علاقة عندنا. أما قول مثلا أعرف يض إلى أعرف محمد، هذا غلط، لكن أقول لك ما نوع إلى، ما نوع محمد من الكلام، ما نوع محمد، ما نوع إلى، لكن ما أقول لك أعرف إلى، لأن الإعراب كما قلنا مرتبط بالمعنى. ما أقول لك أعرف محمد، فالكلمة الواحدة ما تعرب، إنما الكلمة الواحدة إنما الكلمة تعرب متى؟ إذا أنت في سياق في تركيب، إلا إذا كانت الكلمة تتضمن تقديرا. من جاءك؟ أقول محمد، يعني جاءني محمد، إنما الكلمة وحدها هذه ما تدخل في الإعراب، لكن تدخل في المعنى. أولا هي اسم ولا فعل ولا حرف؟ محمد اسم ولا فعل وحرف، تقول مثلا اسم، طيب إلى حرف، طيب يكتب فعل، لكن أقول لك أعرف يلا يكتب، أعرف محمد، أعرف إلى، الإعراب لابد أن يكون إيه؟ نعم. فيبقى إذن لفظ هذا اللفظ يكون مركبا، هذا في الكلام يكون مركبا، وهذا التركيب يكون مفيدا. ممكن أراك التركيب لك غير مفيد، أقول مثلا حينما تأتيني غدا وأسكت، أقول لك تعال تعمل إيه حينما تأتيك، تعمل إيه، أقول أنت ما تفهم هذا كلام وكلام مركب، ابحث بقى أنت حينما تأتيني غدا، نقول نعم هو مركب لكن ليس مركبا تركيبا مفيدا، لازم يكون تركيب ايه مفيد. ان جئتك مثلا غدا ساكرمك، او ان جئتني غدا ساكرمك، وهكذا بالوضع، اما يعني بالنيه بالاراده، واما بالوضع الوضع العربي، يعني بالوضع العربي الذي وضع لنا. فكلامنا الذي يعتني به النحاة هو الكلام العربي اللي يقبل الرفع والنصب والجر، لكن لما تقول مثلا كلام انجليزي او كلام فرنساوي هذا لا فيه رفع ولا فيه نصب ولا فيه جر، لما الكلام العربي، الكلام العربي. فالكلام الذي يدخله الاعراب هو الكلام الايه العربي. يبقى اذا هذا هو النصب، هذا هو الكلام. واما مفرد الكلام فكلمة، والكلمة إما أن تكون اسما، وإما أن تكون حرفا، وإما أن تكون فعلا. فالاسم ما دل على معنى في نفسه، سواء هو اسم بلد، اسم إنسان، اسم حيوان، والحرف ما أخذ معناه من غيره أو ما دل على معنى في غيره، الحرف ما له معنى في حد ذاته، وإنما الحرف يأخذ معناه من إيه؟ رغب عن، رغب فيه، رغب عن ترك، رغب فيه قبل وأخر، والفعل ما دل على حدث مقترن بزمن، عندي حدث زائد زمن. فإن كان الحذف في الزمن الماضي وقع فهو الفعل الماضي، وإن كان يطلب وقوعه الآن أو كان يقع الآن فهو المضارع، وإن كان يطلب وقوعه في المستقبل بصيغة الأمر فهو الأمر. اكتب، اقرأ، افعل كذا وكذا. يبقى إذن الكلام أو الكلمة لا تخرج عن ثلاثة أشياء، إما أن تكون اسما، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون حرف. هات اسم أحمد. الفعل، هات فعل مضارع، هات فعل أمر، كل. يبقى أكل، يأكل، كل. خلاص. طيب والحرف إيه؟ ماشي. الحرف في إما بقى الحروف إيه كثيرة كثيرة جدا. طيب الاسم ما هو؟ على معنى في نفسه. والفعل ما هو؟ ما يكون له زمن، دل على حدث، حدث لازم حدث مقترن بايه؟ بزمن. والحرف دل على، والمصدر ايه؟ مصدر حدث، المصدر ايه؟ حدث. زي اكلم، ضربا، زراعة، صناعة، دل على حدث لكن ليس مقترن بذلك. يعني نقدر نقول المصدر بين الفعل وبين الاسم، يعني اخذ من الفعل الحدث واخذ من الاسم الدلالة على معنى، الدلالة على معنى. نعم. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: علامات الاسم. قال: تسمن بتنوين وجر ونداء وال بلا قيد واسناد بداء. قال الشارح: بيت واحد، بيت واحد، يعني علامات الاسم. اخذنا الاسم، عرفنا الاسم. طيب علامات الاسم، علامات الاسم لو طرقت انت، ودي فايده المنظومات وفايده المتون وفايده كذا. يعني كان أخي بنختبره في 200 سؤال في العقيدة، هو مش حافظ مثلا متن السلم، فهو جينا سألناه عن شروط لا إله إلا الله، شو بالي مش حافظ المتن، يقعد يقول مثلا الإخلاص واليقين والانقياد وهكذا، يجيب كلمة هنا مثلا. فأحد أخ راح قال البيتين على طول، انتهت المسألة خلاص. ثم يكون كلامك هذا بقى معتمد، يكون كلامك هنا معتمدا. إذا قلت بيتين، إذا قلت لفظة من ألفاظ أهل العلم في المتن، خلاص تنتهي المسألة. نحن نقول ما فيش فايدة في حفظ المتون. طب وبعدين؟ هذه أحزمة العلم. طب بقى أذكر علامة الاسم. علامة الاسم إيه؟ قبول للنداء. طيب قبوله. وكمان وكمان وكمان. لكن شوف، وضع لك بيتا واحدا عرفت به علامات الاسم. فاسم بتنوين وجر وندى وال بلا قيد واسناد البدء. تعرف دول كم علامه؟ شوف بيت واحد زي ما مر معنا كده في نظم الايه؟ القلائد البرهانيه في علم الفرائض. تجيب لك البيت الواحد تعيد تشرح فيه خمس صفحات. بيت واحد. فاسم هذا علامات التي يتميز بها التنوين، الجر، النداء، الإضافة. يبقى دي علامات يتميز بها. بيت واحد جمع لك هذا. لا أقول لابد لطالب العلم من حفظ المتون، لابد لابد لابد لطالب العلم من حفظ المتون. اللي يقول لا لا دعك من حفظ المتون، يعني مش مهم حفظ المتون دي كذا، أصل حاجات تنسى. وبعد ده كلام رجال، احنا نحفظ القرآن والسنة بس. طب القرآن والسنة على عين وراس، في حد خلف اصلا قال ما نحفظ القران والسنه ولا ايه؟ لكن القران والسنه لنصوص القران والسنه فهم. هذا الفهم كيف افهمه؟ كيف اسلم في فهمي؟ لابد بضوابط العلماء. يلا اذكر لضوابط العلماء، اذكر لضوابط العلماء في النحو، ضوابط العلماء في التجويد، ضوابط العلماء في الفقه، ضوابط العلماء في كذا. ايه الضوابط؟ ما اعرفش. يبقى عندي نص وعندي ضابط لفهم النص. النص حفظناه، اذا نحتاج الى الضابط في فهم. فين الضابط؟ ضاع الضابط، مش شايف، مش عارف. طيب النص هذا حفظ بايه؟ بالحفظ. حفظ في الأم هذا بالحفظ، بل هو آيات بيانات في صدور الذين أوتوا العلم، حفظ بهذا. هو أنت دلوقتي لما تدخل إلا تطلع مصحف ولا بالحفظ؟ يبقى استقامت صلاة الناس بالحفظ، السنة بالحفظ. طيب فهم القرآن والسنة بالضوابط. طب الضوابط فين؟ كل فن العلماء حطوا لك إيه؟ له ضوابط. شوف تخيل وقت مثلا ما تحفظ أصلا أنت الأجوبومية، ولا تحفظ مثلا متن الدره اليتيمه ولا كذا، شوف النحو كله اصبح في راسك في ضوابط. ده يتكلم في المضارع، وده يتكلم في المنادى، وده يتكلم في النعت، وده يتكلم في الجر، وده يتكلم في نائب الفاعل، وده يتكلم في غيره. وانت ما شاء الله يعطي شاهدا من الابيات، يبقى لن تكون ايه؟ مغفلا في باب من الابواب. لكن هابل انت فاهم علامات الاسم، فاهم النهارده علامات الاسم، وبعدين من بعد ما درست النحو مثلا خلاص سافر الشيخ مثلا او كذا، عندك علم بعض الابواب وبعضها جهلتها. لكن لما يكون عندك متن مختصر في الفني اصبحت تسمع عن لغه، ولو لم تفهم يا اخي. تعرف انت لو مش فاهم اصلا، لو لم يشرح لك المصدر، ولكن حافظ متن الايه، وقعدت مع مدرس لغه عربيه، مدرس مش حافظ المتن، مش حافظ المتن، انت قاعد تقول والله المصدر كيت كيت كيت، يقول لك يعني كذا، يقول له ما اعرفش، ثم بيقولوا كده. يبقى انت بتديله مادة الاستدلال، تديله مادة الاستدلال، يأتي بعد ذلك الفهم من هذه المادة. لأن احنا نقول طالب علم لا يكون طالب علم مميزا ولا ضابطا إلا إذا رجع إلى الدين. ولا كان العلماء أصلا منذ القديم من حفظ المتون حاز الوصول، من حفظ المتون حاز الوصول. عايز توصل احفظ المتون، تكبرك على طول. زي ما يجي مثلا ناس لا تأبه ليك وانت هدومك مقطعه كل حاجة وكذا، لكن ده انت ابن مين؟ ده ابن سعد باشا، زي ما حصل ابن باشا يعرف انه من عيلة القوم، حتى هدومك مقطعه لكن نسبك يحفظك. واحد تاني ما عنده عربية مرسيدس سماع عيون دي ولا مش عارف ايه قد كده، مين دولها؟ ده ابن بيعة الفجل اللي مش عارف ايه. خلاص ضاعت العربية. فالأصل يرفع الإنسان، الأصل إيه؟ يرفع الإنسان. أصدق كطالب علم المتون زي القرآن والسنة، لكن لابد يضاع كذا تضيع أوقات الأمة حفظ متون حفظ كذا. خليهم على القرآن والسنة، إملأ نفسك بالقرآن والسنة. من خالف القرآن؟ مقتضى القرآن والسنة هو هذا، لأن القرآن والسنة يحتاجان إلى فهم. طب الفهم هذا يحتاج إلى ضوابطه، فهمي ولا فهمك؟ فهم العلماء. طب فين فهم العلماء؟ يعني انت تحرم علي سبحان الله ان اجعل لك علامات الاسم في هذا في بيت واحد، تقول لي علامات الاسم في بيت واحد اذكره لك، تحرم علي هذا ولا تفرح لهذا؟ نعم. لكن هو يعني ايه اللي يعيش على شيء